مجددا حياكم الله مستمعين الكرام وإلى أول الفقرات في هذه الحلقة، فقرة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ شيخ ياسر بن راشد الدوسري، وهو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود. نال درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، وهو إمام وخطيب جامع الدخيل بالرياض، وعين في رمضان من هذا العام إماما بالمسجد الحرام بمكة المكرمة لصلاة القيام. سيقرأ من سورة البقرة، وفي هذه الآيات التي سيقرأها فضيلة الشيخ ياسر الدوسري ساقت أحكام الطلاق وفصلت أحواله وبينت مراته، وذكرت ما ينبغي أن يكون عليه من عدل وتسامح حتى لا يقع ظلم أو جور على أحد الزوجين، كما بينت حقوق الأطفال الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج، وأوضحت أحكاما كثيرة للزواج وما يترتب عليه لتحمل المتأملين في توجيهات القرآن الكريم على إقامة الأسرة على أقوى الدعائم وأفضل المبادئ التي بها تنال الأمم عزتها وكرامتها وسعادتها. وفي خلال ذلك أورد القرآن الكريم آيتين كريمتين تأمران بالمحافظة على الصلاة وبالمداومة على طاعة الله وبالملازمة لذكره. ثم ساق القرآن الكريم من القصص ما من شأنه أن يدعو إلى التذكر والاعتبار، ويحرض على الجهاد في سبيل الله، وينبه إلى أمور كثيرة في إعداد المسلمين لإقامة العدل. ثم وجه نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه ببذل أموالهم في سبيل الدفاع عن الحق حتى يكونوا أهلا لرضا الله ومثوبته. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا،

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة ضمن أول الفقرات بهذه الحلقة تلاوات الحرمين مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام وإلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مجودة وفيها تلاوة من مطلع سورة مريم للقارئ الشيخ محمود بن علي البنا وهو من مشاهير القراء في القرن الماضي وكان صوته قوي النبرة يفسر الكلمات ويصور المعاني وقد اعتمد مقرئا بالإذاعة المصرية عام 68 و300 وألف للهجرة وعمره 24 عاما توفي رحمه الله سنة 1405 للهجرة سيقرأ إذن من مطلع سورة إبراهيم الرغبة في الذرية والإنجاب منزع فطري طبيعي لأن محبة الولد عاطفة متأصلة في النفس الإنسانية وقد يكون ذلك أيضا لمصلحة من أجل وراثة جهد الأب والعون على شؤون الحياة ومصالح العمل ومتاعب العجز والمرض والشيخوخة لذا رغب زكريا عليه السلام في إنجاب الولد لا لمصلحة دنيوية وإنما من أجل وراثة النبوة والعلم الإلهي والتخوف من العصبات غير المستقيمين على أمر الله وشرعه وآدابه فكان هدفه في غاية السمو والإخلاص والحرص على دوام الخير والفضل الإلهي هذه الآيات من سورة مريم تحكي ذلك ثم تذكر طرفا من قصة مريم عليه السلام تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد

نخلة ولم يجعلني جبارا

استمعنا وياكم إلى تلاوة بصوت عذب هو صوت القارئ الناشئ راشد محمد حسين الأركاني، وتلاوة من سورة النور ضمن فقرتنا الثالثة صغار القراء. مع القرآن. إلى رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة برواية قالون عن نافع للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وهو من مشاهير القراء ومن أئمة المسجد الكبير بدولة الكويت، له العديد من الإصدارات القرآنية والإنشادية. سيتلو سورة المزمل، وهذه السورة الكريمة تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الرسالة، وأنه أمر فيها بقيام الليل وترتيل القرآن فيه ليكون ذلك أعون له على تحمل أعباء الرسالة. وجاءت تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على إيذاء قومه له، وعدم التعرض لهم بأذن أو تعييب أو شتم، وذلك قبل أن يؤذن له في قتالهم، وأن يتركهم لله وحده ينتقم له منهم في الدنيا بالهزيمة والقتل كما حدث في غزوة بدر، وفي الآخرة بالأنكال والجحيم والطعام الذي يعترض في حلوقهم فلا يخرج ولا ينزل. وجاء ختام السورة ببيان فضل الله ورحمته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وذلك بالتخفيف عنهم في التهجد وقيام الليل، لأنه سبحانه أعلم أنهم لن يطيقوه لمرض بعضهم وحاجة آخرين إلى السعي في الأرض ابتغاء الرزق أو القتال في سبيل الله، ورفع عنهم وجوب ذلك وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا، وذلك بفعل الطاعات ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى دون رياء أو سمعة، ووعدهم عز وجل بأنهم سيجدون عند الله خير الجزاء. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.